بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم عز يعز عزة وعزة العزة. بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائبة عزاز الآنف. العزة في القرآن على ثلاثة أوجه: العظمة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والمنعة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، والحمية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. العزة تارة تحمد وتارة تذم، فالعزة التي هي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية، هي العزة الحقيقية. وعزة الكافرين في الحقيقة ذل. هذه العزة آية من آيات الله تعالى منحها لعباده المؤمنين. عزة الإسلام في نفس المسلم. من طلب العز بجناب الله عز وجل أعزه الله، من التجأ إليه سبحانه وتعالى بالعبودية رفعه الله، من كان يريد أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله سبحانه وتعالى. العزة قد تأخذ بعض الناس بالإثم، فإذا قيل له اتق الله وذكر أخذته هذه الحمية فرفض الحق، وكذلك الكفار، بل الذين كفروا في عزة وشقاق منعتهم من قبول الحق. هذه العزة الباطلة لا نريدها، لكننا نريد عزة إسلامية، لكننا نريد حمية لله ورسوله، لكننا نريدها استمدادا من عزة الله عز وجل. ما هي الوسائل التي تعيننا على تربية العزة وتنشئتها في نفوسنا، وعلى أن ننمي هذه العزة وأن تكون لنا العزة؟ أولاً أيها الإخوة، الاستمداد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كلما زاد الإيمان زادت عزة المسلم في نفسه. ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الإيمان بالقضاء والقدر ثانياً. إن هذه العزة أيضاً تحصل بالثقة بالله سبحانه، وأن الله سيعز دينه، وأن الله غالب على أمره، وأن الدين منصور. عزة الإسلام في نفس المسلم. عند الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كن جبالا في الجبال وربما سلنا على موج البحار بحارا، كن جبالا في الجبال وربما سلنا على موج البحار بحارا. أحد الأحد لا شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى، الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يا أخوان، نحن اليوم أمام ابتلاء حقيقي، أمام فتنة كبيرة جدا بالآلة العسكرية والآلة الإعلامية التي يملكها الكفار، فيرهبون بها العالم، ولذلك يضعف كثير من المسلمين، يسقطون أرضا، ينبطحون، يمدون أيديهم يتوسلون إلى الكفار، يظنون أن عندهم القوة، والقوة لله عز وجل. نحتاج إلى عزة ترفعنا من الضعف الذي نحن فيه، نحتاج إلى عزة تنتشلنا من الهوان الذي نحن فيه، نحتاج إلى عزة تأخذنا من عالم الاستسلام الذي نعيشه، نحتاج إلى عزة تحرر من العبودية لهؤلاء الكفار والتبعية لهم. عزة الإسلام في نفس المسلم. نحن الآن في عصر قد تبجح فيه هؤلاء الكفار وطغوا وبغوا بأسلحتهم وإعلامهم. إنها قوة، نعم قوة دنيوية لكنها زائلة، قوة لكنها زائفة، قوة يمكن أن تغلب، قوة رأينا هزيمتها في عدد من المواطن. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن هذه الكلمات تنبئ فعلا عن حجم العزة التي كانت في نفوس أولئك المؤمنين. عزة الإسلام في نفس المسلم، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. هذه المقدمة والبقية ستأتي. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنها لفرصة طيبة والله أن نلتقي، نسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا على ما يحب ويرضى، وأن يجعله تذكرة لنا وعبرة، وأن يجعلنا ممن يخشاه سبحانه وتعالى بالغيب والشهادة. موضوعنا عزة الإسلام في نفس المسلم، وهذه الآيات التي سمعناها في الموضوع كافية إذا تأملناها وعقلناها. عز يعز عزة وعزة، مادة عززة تدل على شدة وقوة، والعز في الأصل القوة والشدة والغلبة. وقال تعالى: أعزة على الكافرين، يعني جانبهم غليظ على الكافرين في الوقت الذي هو لين على المؤمنين، كما قال الشاعر: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، في كل نائبة عزاز الآنف. العزة كما قال الراغب حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، والعزيز من أسماء الله تعالى، الممتنع فلا يغلبه شيء، الغالب القوي الذي لا يغلب. ولما كان ربنا سبحانه وتعالى متصفاً بالعزة التامة المطلقة، فإنه هو الذي يهب العزة لمن يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. العز يأتي بمعنى الغلبة والقهر، كقولهم: من عز بز، يعني من غلب سلبا، وعزني في الخطاب يعني غلبني، ويأتي بمعنى الشدة والقوة، ويأتي بمعنى نفاسة القدر. وقال ابن الجوزي رحمه الله: العزة في القرآن على ثلاثة أوجه: العظمة، ومنه قوله: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، والمنعة: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، والحمية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. إذن هناك عزة محمودة وعزة مذمومة، كما يتبين لنا إذن من هذه الأنواع. العزة تارة تحمد وتارة تذم، فالعزة التي هي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية، هي العزة الحقيقية. وعزة الكافرين في الحقيقة ذل، كل عز ليس لله، ليس بالله، فهو ذل. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. هذه العزة آية من آيات الله تعالى، منحها لعباده المؤمنين واختصهم بها، كما خلع على الكفار خلع الذل والمهانة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فهو الذي يمنحها سبحانه وتعالى. وانظر إلى السحرة الذين طلبوا العزة من غير الله، وظنوا أنهم مدركوها من عند فرعون الجبار، كيف خسروا، ثم رأوا أن العزة لا تكون إلا بالسجود للواحد القهار سبحانه وتعالى. فانظرهم وقد وقعوا لله ساجدين. قال عز وجل: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن ربنا سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، العزة لله. هؤلاء المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولذلك يلتجئون إلى الكفار، يستمدون منهم العزة ظنا منهم أن الكفار يملكونها، لكن الكفار مخلوقون مثلهم، لكن هؤلاء الكفار عبيد مثلهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوها لغيرهم. أيها الإخوة، من طلب العز بجناب الله عز وجل أعزه الله، من التجأ إليه سبحانه وتعالى بالعبودية رفعه الله سبحانه وتعالى، من كان يريد أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله سبحانه وتعالى. العزة أيها الإخوة قد تأخذ بعض الناس بالإثم، فإذا قيل له اتق الله وذكر أخذته هذه الحمية فرفض الحق، وكذلك الكفار، بل الذين كفروا في عزة وشقاق منعتهم من قبول الحق. هذه العزة الباطلة لا نريدها، لكننا نريد عزة إسلامية، لكننا نريد حمية لله ورسوله، لكننا نريدها استمدادا من عزة الله عز وجل. لئن رجعنا إلى المدينة قال المنافقون ليخرجن الأعز منها الأذل، لكن ما علم القضية أن العزة أن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقيض الله من عباده قوما أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. ما هي الوسائل التي تعيننا على تربية العزة وتنشئتها في نفوسنا، وعلى أن ننمي هذه العزة وأن تكون لنا هذه العزة؟ أولاً أيها الإخوة، الاستمداد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كلما زاد الإيمان زادت عزة المسلم في نفسه، ولذلك قال أحد المعتزين: ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الإيمان بالقضاء والقدر ثانيا، لأن من علم أن الله قدر الآجال والأرزاق، من علم أنه مدبر الكون سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا يضره من خالفه من المخلوقين، ويتعلق قلبه بالله عز وجل ويعتز به، الأرزاق بيد الله سبحانه، ولذلك يبقى الإنسان عزيز لا يطلب من الناس ولا يمد يده إليهم. ولذلك قيل لامرأة ذهب زوجها إلى الجهاد وجاء النساء إلى زوجته إلى هذه الزوجة قالوا: كيف تتركينه يذهب وليس لك معين غيره؟ قالت: زوجي علمته أكال ولم أعلمه رزاقا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق. أيها الإخوة، إن هذه العزة أيضا تحصل بالثقة بالله سبحانه، وأن الله سيعز دينه، وأن الله غالب على أمره، وأن الدين منصور. العزة تستمد من الثقة بأن هناك طائفة على الحق منصورة، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيها الإخوة، وهم كذلك، رواه مسلم. أيها الإخوة، نحن اليوم نحتاج في مواجهة الآلة الإعلامية الغربية الضخمة والآلة العسكرية الضخمة، نحتاج لهذا المفهوم جدا. يا أخوان، نحن اليوم أمام ابتلاء حقيقي، أمام فتنة كبيرة جدا بالآلة العسكرية والآلة الإعلامية التي يملكها الكفار، فيرهبون بها العالم، ولذلك يضعف كثير من المسلمين، يسقطون أرضا، ينبطحون، يمدون أيديهم يتوسلون إلى الكفار، يظنون أن عندهم القوة، والقوة لله عز وجل. نحتاج إلى عزة ترفعنا من الضعف الذي نحن فيه، نحتاج إلى عزة تنتشلنا من الهوان الذي نحن فيه، نحتاج إلى عزة تأخذنا من عالم الاستسلام الذي نعيشه، نحتاج إلى عزة تحررنا من العبودية لهؤلاء الكفار والتبعية لهم. نحن الآن في عصر قد تبجح فيه هؤلاء الكفار وطغوا وبغوا بأسلحتهم وإعلامهم، ولذلك وقع كثير من المسلمين فريسة لهذا الوهم الحاصل من قوة هؤلاء الكفار. إنها قوة، نعم قوة دنيوية، لكنها زائلة، قوة لكنها زائفة، قوة يمكن أن تغلب، قوة رأينا هزيمتها في عدد من المواطن في بلاد المسلمين التي خاضوا فيها معارك مع هؤلاء الكفار، إثباتا من الله تعالى بالأحداث ولو كانت صغيرة، بالأحداث ولو كانت قليلة، أن العزة له سبحانه، وأنها لو استمدت من قبل المقاتلين المسلمين من الله تعالى فإن الله يهزم الكفار، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. أيها الإخوة، إننا نحتاج حقا إلى ترفيع على الإيمان والطاعة، لأنها سبب العز، الطاعة سبب العز، كما أن المعاصي سبب الذل. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، والذل الحقيقي يوم القيامة للعاصي عندما يأتي هذا شقه مائل، وهذا لا يكلمه الله، وهذا لا ينظر إليه، وهذا مثل الذر على صورة الرجل يطأه الناس بأقدامه، وهذا وهذا من أنواع الذل التي يذل الله بها العصاة يوم القيامة، فضلا عن إذلال الكافرين. ألم يأتك نبأ آزر أبي إبراهيم إنه يؤخذ يمسخ ضبعا متسخا قذرا ملتطخا، فيؤخذ بقوائمه ويرمى في النار، ضبع يمسخ ضبعا، هذا ذل عظيم. والله سبحانه وتعالى يذل في الدنيا ويذل في الآخرة، وذل الآخرة أشد. إن الطاعة عز والمعصية ذل، والصبر كذلك مما يزيد الإنسان عزة، والاستغفار والتوبة، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. والثقة بوعد الله سبحانه تجلب العزة لنفس المؤمن، لأن الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وحتى إذا الإنسان ظلم وكان قادراً على رد الظلم ولكنه صبر، فلا يظنن بأنه يكون في مهانة وذل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. هناك يا إخواني كانت مواقف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين لنا حال العزة التي كانوا عليها. في معركة أحد لما قام أبو سفيان يتكلم ويعلن عن آلهته الباطلة التي كان عليها في ذلك الوقت، وقال أعل هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، لأن المسلم العزيز لا يمكن يسكت، والكافر يستعلم بكفره ويظهر أسماء معبوداته. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذن العز الذي يدفع عزة المسلم تدفعه للرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يدع الكفار تقر أعينهم بأي شيء من مظاهر الضعف عندما جاء إلى مكة في العمرة، ولذلك سعى صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة، وهو صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيته وهرولة لكي يري الكفار نشاطه ونشاط المسلمين، فكان في ذلك هزيمة معنوية له. قالوا هؤلاء الذين قلتم عنهم وهانتهم حمى يثرب ينقزون كالغزلان، كيف؟ ولذلك أراهم عزة عند المؤمنين جعلت هؤلاء الكافرين يتراجعون عما ظنوه. أيها الإخوة، إن هذه الأمثلة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم دالة على قوة الإيمان في نفسه وعلى عزته على الكفار لما جاءوا يطلبون منه أن يتراجع عن الدعوة وعن بعض مبادئ الدعوة، أن يترك لهم أشياء، يقدم بعض التنازلات لقاء في منتصف الطريق. قال عليه الصلاة والسلام ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس، حديث حسن، لو جئتم بقطعة من الشمس، بشعلة من الشمس، لا يمكن أن أترك لكم شيئا من هذا الدين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أيها الإخوة، إن هذه الكلمات تنبئ فعلا عن حجم العزة التي كانت في نفوس أولئك المؤمنين. إن كلمات بلال وهو يقول أحد أحد لمولاه الذي كان يعذبه وهو يصر على هذه الحقيقة، أحد أحد، لا شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى، مع أنك لو سألت وقلت من صاحب القوة في ذلك الموقف تقول أمية بن خلف، المشركون أصحاب السيادة، أصحاب القرار، أصحاب القوة، بلال ما هو؟ من هو؟ عبد ضعيف، لكن عزة الإسلام كانت تمنع أمية من أن يهنأ ويظفر بأي تنازل يحصل عليه من هذا المسلم تحت الصخرة وتحت العذاب. وهذه سمية رضي الله عنها تصر على الحق حتى تلقى ربها شهيدة. أيها الإخوة، إن هناك أموراً وقصصاً حصلت من أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، كما حصل من عمر، ليبين حقيقة العزة أنها تكون من الله سبحانه وتعالى، لا بثوب جديد كتان قطن نظيف، ولا ببرذون ولا مركب فاخر، وإنما لو جاء بثياب مرقعة على دابته المعتادة فإنه في عز، ويقول تلك الكلمات العظيمة: أعنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وكذلك فإن هؤلاء الصحابة الذين قابلوا أولئك الكفار في مواقع متعددة، لقد دلت تلك الكلمات التي خرجت منهم على عزتهم، كما حصل للمغيرة بن شعبة، وكما حصل لربعي بن عامر. فإنه لما استدعاه رستم وكان قد حشر جنوده ونشر هيلمانه، وهذه البسط والأرائك وهذه الوسائد من الحرير والأشياء العجيبة وعرشه المذهب الذي يجلس عليه، لكن ربعي رضي الله عنه الذي جاء بهذه الدابة قصيرة القوائم وهذه الثياب الرثة وهذا السيف الملفوف بالخرق، كانت عزة الإسلام بين جنبيه، ولذلك رفض أن يترك لهم السلاح، رفض أن يترك لهم السلاح، وقال: أنتم دعوتموني، وربط حبل دابته بهذه الوسائد ووطئها بالدابة هذه النمارق، ثم أقبل يعتمد برمحه عليها حتى خرقها ليبين لهم أنها ليست ذات قيمة، ثم يسأله: ما أخرجكم؟ فيتكلم بعزة الإسلام، يتكلم بعزة الإسلام: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ظن رستم أنه إذا وضع إناء من تراب على رأس ربعي وهو خارج أن هذا إذلال إهانة، فأمر بأن يحمل التراب على ظهره. فماذا قال المسلم بعزة الإسلام؟ قال: هذه الغنيمة إن شاء الله تسليم أرضك وديارك. هذا شوف الزاوية التي فكر منها الكافر، وهذه النظرة للمسلم، قال: أنت الآن تعطيني تراب، هذا تراب أرضك الذي سنستولي عليه، هذه المقدمة والبقية ستأتي، هذا العربون وسنتم الصفقة إن شاء الله ونستولي على بقية التراب. فتفاءل بذلك فاغتم رستم ومن معه، لم يكونوا يحسبوا أن القضية ستنتهي هذه النهاية. أيها الإخوة، إن هؤلاء الكفار أدركوا فعلا العزة التي يعيشها المسلمون. يا جماعة، إن التاريخ يشبه بعضه بعضا، إن القوة التي كان عليها الفرس والروم تشبه القوة التي كان عليها الكفار التي عليها الكفار اليوم بالنسبة، وكذلك قوة المسلمين، لكن الفرق العظيم في عزة المسلمين التي كانوا عليها وحالهم الذي كانوا عليه. ولذلك كان هؤلاء الكفار يرسلون جواسيس ليطلعوا على أحوال المسلمين وعسكر المسلمين، فترجع الجواسيس تقول لهم: بالليل رهبان وبالنهار فرسان، لو سرق ابن ملك انقطع يده، ولو زنى رجم. فقال القبقلار: لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. وجاسوس آخر يرجع ويقول: أحدثك كأنك تنظر إليه، فرسان بالنهار ورهبان بالليل، ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن، ولا يدخلون إلا بسلام، يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه. قال: لئن صدقتني ليرثن ما تحت قدمي هاتين. هكذا أيها الإخوة، هكذا كانت العزة حتى في قضية النظرة إلى الدنيا، النظرة إلى الدنيا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرض لمحن كادوا له، صار له مكانة في نفوس العامة، في نفوس الناس، وفقه الله لأشياء من نشر العلم وقال بفتاوى جريئة ما قال بها أحد مثله وأصاب فيها الحق، وكذلك قام بتغيير المنكرات وصعد إلى الجبل وأدب الناس من الباطنية وقاد جند المسلمين للقاء التتر وحصل النصر وصار له مكانة حتى في نفس السلطان. فقال أعداؤه ما في إلا سبيل الوشاية، فجاءوا إلى السلطان الناصر يقولون له إن هذا يريد أن يستولي على ملكك، لقد صارت له شعبية كبيرة تعدى الحدود، إنه يريد أن يأخذ ملكك، إن الناس الآن من المعجبين به والملتفين حوله. فالسلطان أتى بشيخ الإسلام رحمه الله وقال له إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك. فلم يكترث لهذا الكلام شيخ الإسلام، وإنما قال بعزة المسلم، العزة التي تعرف قيمة هذه الدنيا وقيمة ملكها الزائل، قال أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين، ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلسين، أنا أحرص عليه وكل شغلي هذا حتى أستولي عليه، أنا في هذا عندي ما يسوى فلسين. فاطمأن السلطان الناصر وقال إنك والله لصادق، فإن الذي وشى بك إلي لكاذب. وهكذا لما كان الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله في حلقته في المسجد جالس مع الطلاب، ولعل الشيخ تعب فمد رجله، فجاء والي البصرة فدخل المسجد، فهل ترى غير جلسته أو قبض رجله احتفاء بالوالي؟ أبدا، بقيت رجله ممدودة وأكمل درسه، فلم يكن من الوالي لما رأى عدم الاكتراث إلا أن جلس يستمع مع الناس، لم يملك إلا هذا. ثم انصرف الوالي وأرسل للشيخ صرة فيها مال مع أحد خدمه بعد الدرس، فقال الشيخ للخادم قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده. وهكذا كان الذين صبروا في محنة خلق القرآن لما يهدد الواحد بقطع رزقه يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيها الإخوة، إن مسألة العزة هذه في النفس، الاعتزاز بالدين، العزة المستمدة من الله تعالى، العزة التي تبعثها الطاعات المتوالية والعبادات والعبودية لله رب العالمين، هذا الفخر بالإسلام، بهذا المنهج، بهذا القرآن، لما يراه المسلم شيئا عظيما وعنده هذه العزة الكبيرة، ترى هذه العزة مصدر البطولات. ولذلك ما حصل لأسلافنا من الانتصارات كان مبعث الصمود والتضحية والبطولات العزة التي كانت موجودة في نفوسهم. عندما نقرأ سيرة طارق بن زياد رحمه الله لما دخل إلى الأندلس معه 1700 من المسلمين فقط، وكان تنفير نائبا عن النذريق، فقاتلهم 3 أيام ثم كتب إلى النذريق يقول إن قوما وصلوا إلينا ما أعلم من الأرض هم أم من السماء، وقد قاتلناهم ولا طاقة لنا بهم، فأدركنا بنفسك. فأتاه النذريق 90,000، فقاتلوهم 3 أيام واشتد بالمسلمين البلاء، فقال طارق إنه لا ملجأ لكم بعد الله غير سيوفكم، أين تذهبون وأنتم في وسط بلادهم والبحر من ورائكم محيط بكم وأنا فاعل شيئا، إما النصر وإما الموت. قالوا وما هو؟ قال أقصد طاغيتهم، فإذا حمل فاحملوا بأجمعكم معي. ففعلوا ذلك، فقتل النذريق وجمع كثير من أصحابه، وهزمهم الله تعالى، وتبعهم المسلمون 3 أيام يقتلونهم قتلا ذريعا، ولم يقتل من المسلمين إلا نفر يسير كما ذكر القصة ابن النحاس رحمه الله تعالى. العاصي لما كان يهتدي ويستقيم ويسلك سبيل الاستقامة تتحول الذل الذي في نفسه الذي كان بسبب المعاصي إلى عز يقاتل به الأعداء. كان علي بن أسد رحمه الله قد قتل حراما وصنع أمورا عظاما، فمر ليلة بالكوفة فإذا برجل يقرأ في جوف الليل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال أعد أعد علي فأعاد، ثم قال أعد فأعاد، ثم قال أعد فأعاد. فاغتسل ثم غسل ثيابه فتعبد، وكان يبكي لله تعالى، وصارت ركبتاه كركبتي البعير. فغزا البحر في غزو الروم مع المسلمين، فقال لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، اليوم فقط، هذا نهاية الطلب. فاقتحم بنفسه في سفنهم، فما زال يضربهم وينحازوا ويضربهم وينحازوا، حتى مالوا في شق أحد السفن فمالت السفينة بهم فغرقوا جميعا. وذهب رحمه الله تعالى، واحد واحد يقتحم سفينة يلجئ كل الجنود الذين فيها إلى طرف السفينة، حتى في النهاية اختل توازن السفينة وتغرق بمن فيها. إيش هذا؟ من أين له هذه القوة وهذه الجرأة هذه العزة؟ ولذلك بعض العصاة لما يهديه الله سبحانه وتعالى ينقلب عجبا من العجاب ويسطر بطولات. فعلا أيها الإخوة، هذه العزة التي كانت تجعل المسلم يتفطن لمكامن الضعف في العدو ويرزق، يرزقه الله بعزته، يرزقه بإيمانه، يرزقه ثغرة في العدو أو ينبهه إلى شيء وتصرف معين يحصل به نصر للمسلمين. هذا أبو الفادية، أبو الفادية خرج مع المسلمين في جيش معاوية في غزوة في البحر، وكان كفار النصارى لهم أبراج في السفن يرمون المسلمين بمادة النفط المشتعلة، يجعلونه في طنجر النفط ويشعلونه، ويقف الواحد على البرج بطريقة معينة قذف على سفن المسلمين. فقال معاوية افعلوا، أما إذا فعلوها فافعلوا. فكانوا يترامون بهذه الطريقة، فتهيأ رومي لرمي سفينة أبي الفادية واحد من المسلمين في طنجر، الكافر في سفينته والمسلم في سفينته. فالمسلم أبو الفادية هذا رأى الكافر بيده هذا المشتعل يتهيأ لقذفه، مباشرة بادره بسهم سدد بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فوقعت في نحر الكافر، فخر الطنجر على سفينتهم فاحترقت بمن فيها، وكانوا 300 نفس من النصارى هلكوا. فكان المسلمون يقولون رمية سهم أبي الفادية قتلت 300 نفس. حتى في ميادين الطعان، ابن الجزري رحمه الله كان فارسا مغوارا، في أحد الملاحم بين المسلمين والنصارى كان واحد من النصارى خرج يقول يا معشر العرب ليخرج منكم 20 فارسا أبارزهم، فهابه الناس. وكان في عسكر المسلمين هذا الرجل ابن الجزري معروف بالنجدة والشجاعة، قال أنا أخرج إليه وأستعين بالله عليه. فجاء بفرس وسلاح وودعه المسلمون وخرج معه 20 فارسا لتوديعه. فلما صاروا في بطن الوادي قال الرومي غدرتم يا مسلمين، طلبت 20 فنزل إلي 21، قالوا ما يبارزك غير واحد ونحن مودعوه وراجعون. قال العلج سألتك بالله أنت ابن الجزري؟ ابن الجزري. قال نعم. قال كفء كريم. فتطاعنا حتى كلا واشتد الحر عليهما والمسلمون والمشركون ينظرون، فجأة ولى ابن الجزري منهزما، فعطعط المشركون أي أنهم صاحوا مفتخرين، وضج المسلمون أي أسفا على هذه الهزيمة. والعلج في أثره، فانعطف ابن الجزري فجأة على العلج فاختطفه من سرجه فأوصله إلى الأرض، ما وصل إلا وقد فارق رأسه جسده، وكان ذلك متحرفا لقتال، كما قال الله إلا متحرفا لقتال. فكبر المسلمون تكبيرة واحدة. وكذلك ابن فتحون رحمه الله كان من أشجع الناس، خرج في جيش المسلمين واحد علج رومي، خرج بارز وقتل واحد مسلمين والثاني والثالث، فاغتم المسلمون، اغتموا بهذه النتيجة، قالوا ليس إلا الوليد ابن فتحون، هذا أبو الوليد بن فتحون هو لها. هذا ابن فتحون كان مشهورا شهرة عجيبة، حتى أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب قالوا له أصحابه من هؤلاء الروم ما بك اشرب، أو رأيت ابن فتحون في الماء، يعني هو صار بعبع هذا من شدة شجاعته. فخرج لملاقات العلج مستعينا بالله تعالى. بأي شيء خرج؟ بقميص كتان واسع الأكمام، وركب فرسا بلا سلاح، وأخذ بيده سوطا طويل الطرف، وفي طرفه عقدة معقودة، ثم برز. فعجب النصراني وعجب الناس، ما خرج إلا بسوط فقط. فحمل كل واحد منهما على صاحبه، فطعن النصراني طعنة في سرج بن فتحون لم تخطئ السرج، فانقطع، فتعلق ابن فتحون برقبة الفرس ونزل إلى الأرض، ثم استوى على سرجه وحمل على الكافر فضربه بالسوط على عنقه، فالتوى السوط على عنقه فاقتلع، وأخذه بيده فجره إلى المسلمين. وهكذا وهكذا من قصص البطولة والفداء التي كان عليها المسلمون. أحيانا فعلا سبحان الله نقرأ قصص كيف كانت العزة دافعة للمسلمين لهذه المواقف البطولية، وكيف كان فيها إذلال للكفار، مثل موقف السلطان ملك من ملوك الإسلام العظام ألب أرسلان السلجوق التركمان الغزي رحمه الله تعالى، الذي قال فيه الذهبي: السلطان الكبير الملك العادل أبو شجاع ألب أرسلان من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم، ولما قام طاغية الروم أرمانوس بجحاف الأمثال الجبال يخترق بها بلاد المسلمين ب200,000 مقاتل لا يدركهم الطرف ولا يحصرهم العدد، كتائب متواصلة، وصار من تبجحه وطغيانه وإعجابه بجنوده هو ماشي في بلاد المسلمين يقسم المدن على بطارقته، يقول أنت لك حلب وأنت لك دمشق، حتى قسم عاصمة الخلافة بغداد، بل إنه قال لمن معه، قال يعني أنت ممكن أعطيك بغداد وإذا ملكتها أرفق بالشيخ الذي فيها، بينه وبينه صحبة، يعني يقصد خليفة المسلمين. خرج له ألب أرسلان ما معه إلا 15,000 مقاتل فقط، وقال: أنا صابر في هذه الغزاة صبر المحتسبين، وصائر إليها مصير المخاطرين، وملاقيهم وحسبي الله. فلما التقى الجمعان وتراءى الكفر والإيمان، ورأى المسلمون كثرة عدد الكفار ما يحير الألباب ويذهل العقول، نزل ألب أرسلان عن فرسه، وكان قد اختار وقت الموقعة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، حتى يكون الخطباء قد دعوا لعسكر المسلمين فيستفيدوا من هذا الدعاء صبرا وتثبيتا. فلما زالت الشمس قال: ليودع كل واحد صاحبه بعدما صلوا رحمك الله. ولما تواجه الفريقان نزل السلطان عن فرسه، وعفر وجهه بالتراب، ودعا الله واستنصر، وابتهل وتضرع وبكى، وقال: يا أمراء، من أحب أن ينصرف فلينصرف، فما هاهنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر. خلاص خرج من الملك، قال أنا تواضعا لله عز وجل، قال: ما عاد في سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، فإنما أنا اليوم واحد منكم وغاز معكم، فمن تبعني ووهب نفسه لله فله الجنة والغنيمة. فقالوا له: نحن معك، ومهما فعلته تبعناك فيه وأعناك عليه، فافعل ما تريد. فلبس البياض وتحنط، ثم حملوا حملة صادق على عسكر النصارى، وكتب الله النصر للمسلمين والهزيمة للكافرين، وأسر طاغية الروم أرمانوس. من الذي أسره؟ مملوك من مماليك المسلمين. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فمما قيل أن السلطان لما أتي بأرمانوس قال: ما تظن أن أفعل بك؟ قال: أن تقتلني. قال: أنت أقل من ذلك. ثم أمر به أن يؤخذ ليباع في عسكر المسلمين، قال: خذوا بيعوا. الموكلون ببيع أرمانوس طافوا على عسكر المسلمين يطلبون الشراء، ولا واحد من المسلمين ما اشترى، ولا واحد. يعني هنا تظهر العزة، كيف الله يذل الكافر ويعز المسلمين، ولا واحد ما اشترى. حتى بلغوا آخر العسكر واحد من الجنود المسلمين في آخر عسكر قال أنا ما عندي إلا كلب أشتريه بهذا الكلب. فهؤلاء فكروا قال نرجع إلى القائد. فرجعوا إلى ألب أرسلان قالوا ما وجدنا ولا واحد يشتري إلا واحد المسلمين عنده كلب يشتري بالكلب. قال ليس هذا إنصاف، الكلب ينفع وهذا لا ينفع. ثم قال بيعوه به. فجيء بهذا الجندي وقيل له تريد أن تشتري اشتري. فقال أريد أن أشتري. قال ألب أرسلان خذوا الكلب من هذا وأعطوه هذا الكلب، خذوا الكلب وهو الثمن وأعطوه المبيع. قالوا أعطوه هذا الكلب فأخذه. ثم بدأ لألب أرسلان أن يشتريه منه فاشتراه منه ثم قرنه بالكلب وأرسله إلى بلاده. فلما رأى الروم حال ملكهم أخذوه كحلوه بالمسامير المحماة شطبوا عينيه وقالوا هذا يعني ما في خير اللي يجي هذا ما يصلح قائد. فخلعوه وعينوا ملكا بدلا منه. تاريخنا يزخر حتى المعاصر يا أخوان، حتى في نحن في زمن الضعف وزمن الهزيمة الذي نعيش فيه والهزيمة النفسية قبل الهزيمة العسكرية طبعا، وهذه نتيجة لهذه. توجد أمثلة على سبيل المثال الوقفات البطولية التي وقفها بعض إخواننا المسلمين في أرض فلسطين ضد اليهود اليوم، ومنها هذا الموقف البطولي العجيب الغريب الذي تناقرته الصحف ووكالات الأنباء عندما صعد مسلم من فلسطين على تلة الحرامية ومعه بندقية قديمة مربطة بأسلاك، وكان هناك سيارة لليهود فيها ثلاثة أشخاص فأطلق ثلاث طلقات كل واحدة قتلت واحدة من اليهود كل واحدة لواحدة. ثم جاءوا لإسعافه فأطلق 15 طلقة المجموع قتل 10 وجرح 5 ما في ولا واحدة ما أصابه. هم شافوا المضاريف الرصاص الفارغ أطلق 15 طلقة قتل 10 وجرح 5. لما نفذت الذخيرة ترك البندقية ومشى وراح ما قبضوا عليه. وبدأت التحقيقات وصارت ضجة كبيرة عند اليهود وصارت هذه وصمة عار في جبين الجيش اليهودي. كيف يجي واحد بندقية مهلهلة يطلق نار على هذا الجمع الكثير يصيدهم واحد واحد واحد واحد يصيدهم ثم يهرب لا يوسف ولا يجرح ولا يحصل له شيء وإلى الآن مو معروف إلى الآن فاعل خير التوقيع فاعل خير. وهكذا رأينا صمودا جعل بعض جنود اليهود في اقتحام مخيم جنين يولون الأدبار يبكون بكى ويتوسل شاؤول موفاز قاتله الله يتوسل إليهم أن يعودوا للميدان فيرفضون حتى انتهت الذخيرة. فمتى ينتقم اليهود؟ متى يستطيعون المواجهة؟ هكذا. أما أنهم يقاتلوننا وجها لوجه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر في دبابات مركابة وإلا فإنهم لا يجرؤون على المقاتلة وجها لوجه من بعد بالأباتشي بغيرها يقصفون. ولذلك أول ما تحدث المواجهة يهربون. معنى ذلك أيها الإخوة المسلمون لو صار عندهم عزة والله الذي لا إله إلا هو إن هؤلاء اليهود ولا غيرهم لا يقفون أمامهم لا يقفون أمامهم. لأن المسلم العزة تولد فيه بطولة وثباتا وجرأة أمام الكفار. ولو ما يستطيع بالسنان باللسان يقول أحد يقول واحد من الدكاترة دكتور أمريكي أسلم، فسألوه لماذا عن قصة إسلامه، قال أصلاً أنا أسلم معي 3 دكاترة من أساتذة الجامعة و4 من الطلبة، نحن أسلمنا 3 دكاترة و4 من الطلبة. فسألوه هذا محمد أكويا بعد ما أسلم غير اسمه عن قصته، فقال قبل 4 سنوات ثارت عندنا بالجامعة زوبعة كبيرة، حيث التحقت للدراسة طالبة أمريكية مسلمة وكانت محجبة، وكان من بين مدرسيها رجل متعصب يبغض الإسلام ويتصدى لكل مسلم ويظهر شعائره لكل مسلم يظهر شعائره ويحاول استثارته، وهكذا كان يريد أن يغيظ هذه المرأة المسلمة ويشن عليها حربا شعواء. ولما لم يستطع أن ينال من دينها، ما هي وسيلته؟ الدرجات، خصم، تنقيص، وهكذا تخطئة الإجابات الصحيحة، الترصد، إلقاء المهمات الصعبة في الأبحاث، والاعتداء على النتائج. فلما ظلمت المسكينة ولم تجد مخرجا، تقدمت بشكوى لمدير الجامعة مطالبة النظر في موضوعها، وقررت إدارة الجامعة أن يتم عقد لقاء بين الطرفين، تصبح لجنة وفيها حوار بين الطرفين مثل المحكمة، يدلي فيها كل بوجهة نظره ويبت في الشكوى. ولما جاء الموعد المحدد حضر أغلب أعضاء هيئة التدريس، انتشر قصة غريبة الآن، والناس أولئك القوم يحبون الأشياء الغريبة، وكنا متحمسين للحضور في هذه الجولة التي تعتبر الأولى من نوعها في الجامعة. بدأت الجلسة التي ذكرت فيها الطالبة أن هذا المدرس يبغض ديانتها، ولأجل هذا هضم حقوقها العلمية، وذكرت أمثلة عديدة على ذلك من الأوراق والاختبارات والأبحاث إلى آخره. وبعد ذلك طلب الاستماع لرأي بعض الطلبة، كان بعض الطلبة قد تعاطف معها وشهد لها ومع اختلاف الديانة، والبعض الآخر موقف واقف المتفرج. حاول الدكتور أن يدافع عن نفسه واستمر بالحديث، أثناء الكلام سب دين هذه الطالبة، فقامت وقفت له تدافع عن الإسلام، أدلت بمعلومات كثيرة عن الإسلام في تلك الجلسة، وكان لحديثها قدرة على جذبنا، حتى أننا كنا نقاطعها ونسألها عن أشياء في الدين الإسلامي، نسأل فتجيب ونسأل فتجيب، حتى تضايق الدكتور من اهتمامنا وتفاعلنا معها، قام وخرج. وفي نهاية الجلسة قامت الطالبة بتوزيع كتاب عليهم ماذا يعني لي الإسلام والدوافع التي جعلتها تعتنق هذا الدين العظيم، ثم شرحت عن الحجاب وأهميته. وكان هذا الموقف عظيما، ومع أن الجلسة لم تنتهي بقرار لأي طرف، ولكن كلامها أثر فينا جدا، لقد كان موقفها القوي من الأسباب التي جعلتني أفكر في حقيقة الدين الذي يجب علي اتباعه. ورغبت في اعتناق دين الإسلام، وبعد 2 أشهر أعلنت إسلامي، وتبعني دكتور ثاني وثالث في ذلك العام، كما أسلم 4 من الطلاب. لماذا؟ بأي شيء؟ أيها الإخوة، إن الاعتزاز بالدين لا يمكن يجعل المسلم يسكت عندما يهاجم دينه، لا بد أن يتكلم. وهذا درس مهم جدا لنا الآن. الآن في أشياء تحدث في القنوات الفضائية أو بعض وسائل الإعلام أو غيرها يمس الدين بشيء، يجب الرد شرقا غربا، أنت مسلم مسؤول عن الإسلام، لو كان في آخر الدنيا مس الإسلام يجب أن تقوم وترد، يجب أن تدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. العزة التي في نفسك تجعلك تدافع. من مظاهر العزة أيها الإخوة، إعزاز من مظاهر العزة الإصرار على إذلال الكفار وعدم التشبه بهم وعدم تركهم يتشبهون بنا في وقت القوة، لما كان الكفار من أهل الذمة عليهم شروط. هذه قصة قال ابن القيم رحمه الله، قال وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زماننا، وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين. ابن القيم يقول القصة، فقامت لذلك قيامتهم وعظم عليهم، وكان في ذلك من المصالح من تطبيق هذا القانون عليهم، كان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين. فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوروا فتية، يعني سؤال، صياغة سؤال، يتوصلون بها إلى إزالة هذا الحكم، وهي ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزي غير زيهم المألوف، فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات، وتجرأ عليهم السفهاء والرعاة وآذوهم غاية الأذى وأهانوهم وتعدوا عليهم، فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه من عدم التميز؟ هل في هذا مخالفة للشرع أم لا؟ قال ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق. رحمك الله. فأجابهم، يعني بعض أهل العلم منسوبين للعلم لكن ليسوا من أمن الراسخين ولا من أهل العزة، قال نعم نعم ممكن يغير، نعم لنا ما دام هذه مفاسد. قال: فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا ابن تيمية، لما جاءت إلى ابن تيمية قال: فجاءتني الفتوى فقلت: لا تجوز إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين. فذهبوا ثم غيروا الفتوى ثم جاءوا بها في قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم، فذهبوا ثم أتوا بها في قالب آخر، فقلت: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب، لا تحاول، هي المسألة وهو الجواب. ثم ذهب إلى السلطان شيخ الإسلام وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون، فأطبق القوم على إبقائهم، ولله الحمد ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أيها الإخوة، إن هناك عزة مظاهر عزة مثل اجتماع المسلمين في الأعياد تعطي قوة للمسلمين ووهنا في نفوس الكافرين. ولذلك لما تكلم العلماء في سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويعود من طريق في صلاة العيد، قالوا: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله، ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره. إذن هذا مشهد آخر من المشاهد. الفرق بين العزة والخيلاء أحيانا يمكن أن يخفى على بعض الناس. الخيلاء التكبر واحتقار الآخرين هذا مو من العزة الدينية، هذا من سبيل الشيطان. لكن في موضع معين يجوز الخيلاء، تجوز فيه، يجوز الاختيال فيه. ولذلك جاء في الحديث: إن من الخيلاء ما يحب الله ومن الخيلاء ما يبغض الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فأن يتبختر الرجل بنفسه عند القتال. صححه ابن حبان رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يتبختر بين الصفين وقال هذه مش يبغضها الله إلا في هذا الموطن، هنا يكون هذا المظهر من مظاهر العزة صحيحا. هذا التبختر، هذه مشية الخيلاء في هذا الموطن. إغاظة الكفار عبادة، إغاظة الكفار ناتجة عن عزة المسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول إغاظة الكفار بشتى الوسائل، وكذلك المسلمون يريدون إغاظة الكفار بشتى الوسائل. وحدثت حوادث كثيرة، ومنها ما صار عندما جاءوا إلى مكة وأروا الكفار قوتهم إغاظة لهم، وردوا عليهم في مواطن إغاظة لهم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. هذا عمل صالح، عمل صالح. وابن القيم رحمه الله لفت النظر إلى أن هذه إغاظة الكفار عبادة، قال: الذي يتعلمها ويعرف ما فيها يأسف على ما مضى من عمره عندما كان لا يفعل ذلك. طبعا نحن في مقام الدعوة مع الكفار باللين والحسنى، في مقام الجهاد إغلاظ وشدة وإغاظة للكفار. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجمل أبي جهل ونحره، جعله مع البدن ونحره؟ ليه؟ إغاظة للكفار. يروا جمل سيدهم السابق وكبيرهم الآن ينحر مع البدن إغاظة الكفار. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه الإغاظة في مواطنها إظهارا لعزة الإسلام. أيها الإخوة، هذه العزة تثمر محبة الله للعبد، هذه العزة مظهر من مظاهر الرجولة الإسلامية، هذه العزة صمام أمان للمجتمع من الانزلاق في أوحال التشبه والتبعية للكفار، هذه العزة دالة على قوة الأمة ويقظتها، هذه العزة التي فيها مضادة للوهن الذي أصاب الأمة. ليش لازم نترك الموضوع الآن وفي هذا الوقت بالذات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبرهم يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكل إلى قصاتها، قال قائل: ما من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حديث صحيح. إن مشكلتنا الآن الوهن، إي والله الذي لا إله إلا هو مشكلة المسلمين كبيرة، الوهن المضاد للعزة. نحن نريد عملية إحلال وإبدال، ننزع هذا الوهن ونجعل مكانه العزة، لكن هذه عملية لا تتم في مختبرات، ولا تتم بحقن، ولا تتم بطريقة آلية، هذه عملية تريد مجاهدة وتربية وانتشال الأمة من الوهدة التي هي فيها. ولعل هذه النماذج التي نراها اليوم من هذه البطولات ولو كانت فردية لبعض المسلمين، وهذه الانتصارات ولو كانت محدودة من المسلمين على الكفار، وهذه الكرامات التي يكرم بها الله المسلمين، وهذه الردود، هذه الردود، ردود العلماء، ردود المسلمين، ردود طلبة العلم، المناقشات، المناظرات التي تتجلى فيها العزة، وكيف يلقمون الكفار حجرا، وكيف يجيبونهم، وكيف يسكتونهم. هذه عزة، عزة أهل التوحيد ضد أهل الشرك، عزة أهل السنة ضد أهل البدعة، عزة أهل الإسلام ضد أهل الكفر. هكذا يجب أن نكون. ولذلك فإننا في هذا الحال الذي نعيش فيه الآن، وقد صارت الأمة في كثير من الهوان والوهن والضعف، نحتاج أن نعود فعلا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه، وأن نتلمس طريق العزة هذا، وأن ننظر كل ما يخدش العزة نزيله. مثلا الآن مما يجعل العزة تهترئ قضية التشبه بالكفار، التشبه بهم في المظاهر، التشبه بهم في الأعياد، التشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم، التنازل عن أشياء هذه تطعن في العزة جدا، التنازل عن أشياء من التعليم الشرعي، التنازل عن أشياء من الدين، التنازل عن أشياء من الأحكام، التنازل عن تطبيق بعض الأحكام الشرعية، هذا شيء مهين، هذا شيء مزري، هذا شيء يضاد العزة. الرضوخ لما يريده الكفار منا من التنازلات أبدا. هم يقولون مثلا الآن: أنتم تعلمون الإرهاب. نقول: وأنتم ماذا تعلمون؟ يا جماعة، نظرنا في مناهج التعليم في إسرائيل، وطلعنا من مواقع الإنترنت ما يدرسه اليهود لطلابهم، وجدنا عندهم تعليم ديني وتعليم عام. التعليم العام نسبة المواد الدينية 35% من كل المواد، التعليم الديني نسبة المواد الدينية 52% من التعليم العام، من تعليمهم في مدارسهم، خصوصا ما يتبع حزب شاس اليهودي. هؤلاء يتناولون التوراة المحرفة والقصص الدينية، ويؤلفون حتى قصص مثل قصة دين دان، هذا الرجل الخفي الذي ينتصر على العرب، والذي يتلاعب بهم، والذي يخدعهم، والذي يفعل، حتى يدرسون لأطفالهم بكلها بقوالب دينية، كلها تعرض بقوالب دينية ومربوطة بالتوراة المحرفة، مربوطة بأشياء دينية، مربوطة بشعائر، ينشئونهم على هذا. وجدنا في بعض الكتب، الأبحاث التي عملوها هم عن كتبهم، أن دائما يصفون المسلمين والعرب بالألفاظ المخدعة والشنيعة، حتى أن واحد من الطلبة اليهود يقول: أنا إذا دخلت حصة الدين أطلع ونفسي أقتل واحد عربي. أيوة. إذن المسألة عندهم هذه هي التربية، فكيف يجب أن نكافئها نحن؟ وكيف يجب أن نكون إذا كانوا هم على الباطل ونحن على الحق؟ فماذا يجب أن نفعل أيها الإخوة؟ تعزيز التعليم الديني، تعزيز التعليم الديني. أما أن يتكلم عن علينا ويتركونهم، انظر إلى النصارى ينتقدون البلاد المسلمة ويتكلمون في ويتركون اليهود، ما أحد انتقد اليهود على شيء، سبحان الله العظيم. ORT جمعية أمريكية، أو هذه ممكن تقول مؤسسة أمريكية تهتم بوسائل التعليم المتقدمة، حتى أن الأشياء تحدث آنياً في أجهزة الكمبيوتر، ما تجي برامج وتنزل، تحدث آنياً. هذه المؤسسة ORT تشرف على 325 ألف طالب في العالم، يعني يتبعها مدارس، كليات، معاهد، هي تضع برامجها وهي تديرها. وهي تصور أن ثلث الطلاب في العالم من داخل إسرائيل، وأن عدد الطلاب الذين ينتسبون إلى إدارة هذه المؤسسة العملاقة التي تدير بهذه الإدارة المتقنة الكبيرة، هؤلاء أكثر من طلاب المدرسة، من طلاب هذه المؤسسة في أمريكا ذاتها. عالم التابع، وحتى التعليم الديني بأرقى الوسائل يدرس تكنولوجيا. فماذا نفعل نحن؟ نحن أهل العزة، نحن أهل الإسلام، يجب أن نرتقي بتعليمنا الديني، وأن نكثفه، وأن نزيده، وأن نعمقه. إذا كانت العزة تقتضي قوة في الاقتصاد، وقوة في الإعلام، وقوة في السلاح والتدريب والكفاءة، فيجب أن نكون كذلك. لا يمكن أن نكون تبعيين لا لشرق ولا لغرب، لا في المناهج ولا في غيرها، ولا في الدراسة المختلطة، ولا في المدارس الأجنبية، ولا في أي جانب من الجوانب. ليش نحن اليوم يسيطر علينا الإعلام الغربي؟ ليش؟ ليش المسلمين في أمر مريج؟ ليش الواحد يأتي يقول لك ما تعرف الحق من الباطل؟ ما تعرف هذول صح ولا هذول صح؟ ليه؟ لأنهم متحيرون تحت ضغوط الإعلام الغربي بهذه الآلة الضخمة التي يملكها. أين العزة؟ لو كان عندنا عزة كان يقع الواحد فريسة لهذه الضغوط الإعلامية الغربية. نحن أصحاب دين مستقل ومنهج رباني، نحن عندنا عزة بالحق، وهم يعتزون بباطل، فكيف نتركهم يتفوقون علينا؟ إننا يجب أن نسعى بكل الوسائل للأخذ بأسباب القوة كما أمر الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة نكرة في سياق الأمر تفيد العموم، هذه من قواعد التفسير. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذن لابد من الإعداد أيها الإخوة. نحن أمة ربانية، والله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة لتهيمن على العالم وليس ليهيمن عليها العالم. ونحن نعرف أننا نحن فيه الآن مدة مؤقتة، ولم يمضي على سقوط خلافة المسلمين زمن كبير، ولكننا نريد أن نعود بسرعة، وليس أن نبقى في هذه المدة ضعفاء وفي ذل. أيها الإخوة، إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أعزاء بالإسلام. اللهم أعزنا بدينك يا رب العالمين، ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم اجعل بلدنا عزيزا بدينك، مطمئنا بشرعك. اللهم اجعلنا من جنودك الذين يجاهدون لإقراره في العالمين ونصرة هذه الشريعة في الأرض، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. ونحن نقول جزاك الله خيرا، فمن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. الحقيقة أن أمامي عددا من الأسئلة صنفتها إلى ثلاثة أقسام: صنف قريب من محاضرتنا، وصنف بعيد نوعا ما، وصنف لا يصلح للقراءة. فعلى هذا النحو نسير، وبإذن الله عز وجل إن استطعنا قراءتها كلها ووافق الشيخ ثم وافقتم فالله المستعان. السؤال الأول يقول: كيف يستطيع المسلم أن يحقق العزة لا سيما في هذا الوقت الذي قد كثرت فيه الفتن وكثرت فيه مظاهر الغرب والتغريب؟ سبقت الإشارة في المحاضرة بعد حمد الله إلى بعض الأشياء المتعلقة بهذا. لكن يا أخوان نركز على تربية الصغار، لأن الصغير يشب على ما ربي عليه، وهذه ما أشياء نحتاج أن نغرسها. لاحظ الآن التغريب الحاصل في ألعاب الأطفال، ألعاب الأطفال. لو أخذ مثلاً أشهر لعبة سوني بلاي ستيشن، هذه الشخصيات الموجودة في اللعبة كيف أشكالها؟ أشكال اللاعبين في اللعبة كيف؟ إذن الولد يعلق منذ صغره بأشكال عجيبة غريبة، أشكال كفار، أشكال معبودات فاسدة. حتى أفلام الكرتون كثيرون التي يشاهدونها لا تخلو من كثير من المنكرات. يأخذ أفلام فيديو والأب يقول، الأم تقول، يشغل الولد عني، طفشني. لكن يجب نحن أن ننتقي لهم ما يسمعونه ويشاهدونه، هذه أمانة. بالمناسبة في لعبة ابتكرها بعض المسلمين، فيها يعني مقاتل مسلم يقاتل اليهود من ألعاب الكمبيوتر هذه، يعني يطلق ونحو ذلك، ويطلع له جنود يهود يطلق عليهم. يطلع اللعبة هذه أغار اليهود على موقعها في الإنترنت، يمكن عطلوها 25 مرة، وما يمكن الموقع الآن متوقف، لكن الشاهد أنها لقيت رواجاً بالذات في هذه الأيام. يعني زي الألعاب الإلكترونية هذه اللي فيها يطلق النار ويطلق، حتى بيع منها يمكن قرابة 22,000 نسخة. لكن الشاهد أنا أقصد يعني كفكرة، يعني حتى الألعاب الإلكترونية ترى ممكن نطورها بحيث أننا يعني الشكل اللي يطلع أمام الطفل وهو يلعب، إن يطلع له واحد عليه نجمة سداسية ويقتله وهل. فحتى بواسطة الألعاب تستطيع أن تنشر فكرا، بدلا من أن تتركهم نهبا لهذه الشخصيات والأشكال الكفرية التي تعج بها هذه الألعاب الإلكترونية. نعم. كثير من الأسئلة صدر كتابها ورقتهم بقولهم إنا نحبك في الله، وأيضا كثير منها في شيء من التداخل حول ما ذكرت من هذا الجواب. لكن هذا الأخ الحقيقة تفرد بقوله: هل العزة شيء يكتسب أم هو شيء يتولد من كثرة الطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ وهل كل طائع لله لا بد أن يكون عزيزا؟ نعم، كل طائع لله لا بد أن يكون عزيزا، لكن هذه العزة هذا شيء في النفس ينمو، ونحن لابد أن نحرص على تنميته في نفوسنا. كلما أحسست أن المبادئ التي أنت تؤمن بها ذات قيمة وأنها غالية ثمينة، كلما ازداد اعتزازك بها. وهذا الشيء فعلا نحن يا جماعة يجب أن نفخر بالإسلام، نحن لازم نفخر بتاريخنا، نحن لازم نفخر بقادة الفتوحات، خلفاء المسلمين، البطولات التي صارت. لسنا مقطوعين، نحن لسنا مولودين اليوم، نحن أبناء تاريخ قديم وعريق. ولذلك مع الوقت الإنسان كلما زادت طاعته وفقهه في الدين زاد اعتزازه بالدين. نعم. هذا الأخ يسأل عن بعض اليائسين الذين يقولون إن دين الله لا ينتصر، وذلك بسبب ما يرى في هذه الأيام من الأحداث الجارية، ما توجيهكم لهؤلاء؟ هناك تهويل يقوم به الكفار في إعلامهم لقوتهم وبطشهم، يعني يهولون بالإعلام القوة التي هم عليها، ولا شك أن لهم قوة، ما في شك في هذا، وعندهم أسلحة متقدمة وغير ذلك. لكن الله عز وجل قال: ألا إن القوة لله جميعا، لله القوة جميعا، فلله القوة جميعا. إذن ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن القوة مصدرها من الله سبحانه وتعالى، واستمدادها من الله سبحانه وتعالى، وممكن تحصل هزائم للكفار لا تخطر على البال بالرغم من تقدمهم وقوتهم. وهناك أحداث في الواقع مع قلتها، لكن على الأقل تبرهن لنا أن هذا ممكن أن يقع، ممكن أن يقع. وهزائم الكفار غريبة، يعني كل هذا التجهيزات العسكرية ثم تحصل لهم هزائم، يموت منهم قتلى، ويفر الباقون، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يعني المبدأ يتكرر. لكن أين الفئة القليلة التي تثبت على الإيمان؟ أين الفئة القليلة التي تعتز بهذا الدين؟ ولذلك لا يشترط يا أخوان أن نوقف، أن نتوقف حتى نصبح مثل الكفار في القوة ثم نجاهدهم، ما هو شرط. أصلاً المعارك الإسلامية في التاريخ الإسلامي أكثرها لو تأمل واحد، كان المسلمون دائماً أقل عدداً وعدة. أكثر المعارك يعني أكثر، مثلاً بدر والأحزاب وغيرها، المسلمون مؤتة، وما حصل اليرموك والقادسية، أكثر المعارك المسلمون أقل، ومع ذلك انتصروا. إذن ليس معنى هذا أن لازم نصل إلى مستوى يكون عندنا حاملات طائرات مثل الكفار وأسلحة موجهة بالليزر مثل الكفار، ما هو شرط. لكن المهم أن تصل الأمة إلى مستوى مرضي، يعني إلى شيء يمكن أن تقاوم به وتقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى، هذا ما نريد الوصول إليه. نعم. هذا الأخ يبدو أنه له مشاركة، يقول يتحدث عن ما يسمى ببعض القوميات والتنادي بمسميات ليست هي المسميات الإسلامية وليست هي العزة الإسلامية، فيقول شيء يسمى الأمة العربية، يقول هذا المصطلح يفرق بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وهذا المصطلح كان نتيجة للغزو الفكري، ويقول أن فلسطين والأقصى لن يحرره بإذن الله إلا المسلمون، وهذا المصطلح أيضا يدخل الكافر والمسلم فيجعلهم تحت مظلة واحدة وهو بخلاف عزة المسلم، هل من تعليق الشيخ؟ من الشعارات التي أنكرها علماء الإسلام التي رفعها بعض هؤلاء فلسطين عربية وستبقى عربية، فنقول فلسطين إسلامية وستبقى إسلامية. وكذلك هناك تحول في الرايات، فإذا نظرت إلى ما يحمله أهل فلسطين من الرايات في مواجهة اليهود تجد أن الرايات الخضراء التي كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله أكثر من الرايات الأخرى، وهذا يعني تحولاً في قناعات الناس الذين كان عندهم بعض الاعتقادات في الأشياء القومية والأشياء وغيرها من المدارس أو الأفكار والمذاهب والملل والنحل الفاسدة، فرجعوا الآن قالوا ما في حل إلا بالإسلام، كل الأشياء الأخرى سقطت، ما استهلكت، ما عاد لها قيمة، ما عاد تسمن وتغني، ولذلك رجعوا إلى الدين. في حوادث الله سبحانه وتعالى يجريها حتى يرجع الناس إلى الدين عن قناعة، فيشاء الله أن تقوم رايات وأن تقوم مدارس ومذاهب ونحل وينضم إليها أشخاص ويجاهدون في سبيلها ثم ينهزمون، ثم يرجع الناس فيقولون كلها سقطت. إذن لا حل إلا بالإسلام، الإسلام هو الحل، الحل الوحيد، فيرجعون إليه، فتكون أقدار من الله أجراها ليقتنع الناس أن هذا هو الطريق. وهذا الآن ما ثبت في المعركة في أرض فلسطين. نعم. لو نأخذ سؤالاً عاماً كفاصل بين الأسئلة، هذا الأخ يتحدث ويسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة، كيف يكون خاشعاً في الصلاة؟ بأمور كثيرة، منها التدبر في معاني ما يقرأ، تنويع الأذكار الوارد تنويعها في السنة، النظر إلى موضع السجود، وضع اليدين على الصدر، قال الإمام أحمد ذل بين يدي العزيز، تذكر الموت في الصلاة والتفكر فيه، فهذه جملة من الأشياء. ويبتعد عما ينافي الخشوع مثل النظر إلى السماء، كثرة الحركة بلا حاجة في الصلاة، ويسأل الله سبحانه وتعالى قلبا خاشعا. نعم. يقول ألا ترى أن من العزة في هذا الزمان مقاطعة المنتجات المستوردة من عند الكفار لأنهم يستعينون بهذه الأموال على قتل إخواننا المسلمين وشراء الأسلحة؟ من منتوجات الكفار ما يمكن الاستغناء عنه، ومنه ما لا يمكن الاستغناء عنه، فلو قلنا لكم قاطعوا برنامج ويندوز مثلا الآن لوجدتم ذلك صعبا جدا، فيجب أن تكون المطالبة مطالبة بحكمة. ثانيا القاعدة، أي شيء تستطيع تقاطعه من بضائع الكفار قاطعه، وخصوصا عندما يوجد بدائل، يوجد بدائل مثلا مصنعة محليا أو مصنعة إسلامية، في سيارة مصنعة بماليزيا، أشياء مصنعة في أندونيسيا في بلاد المسلمين، عندنا أشياء كثيرة الآن بدائل، يجب أن نبحث عنها. لكن المشكلة يا إخوان أن الواحد أول ما يقفز إلى ذهنه ما طبعه الإعلام والدعايات التجارية التي تعرض في القنوات، طبعت في أدمغة الناس أسماء معينة. يجب التخلص من هذا الطبع ونبحث بدائل كثيرة. أخوك المسلم أحق بالربح من الكافر، فلماذا تربح الكفار؟ وخصوصا عندما يشترون بهذه الأرباح أشياء أو يقدمون أشياء يدعمون بها اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم حتى الكفار مراتب، يعني في كفار أخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا، في كفار ما يعرف لهم مثلا عداوات مباشرة معنا، فشراؤنا من أولئك الذين ما يعرف لهم عداوات مباشرة معنا لا شك أنه مقدم على الشراء من هؤلاء الذين ظاهروا على إخراجنا من ديارنا، يعني عاونوا اليهود على إخراجنا من ديارنا لا شك، يعني هذا مطلب شرعي وهذا من الحكمة. نعم. أيضا في فاصل آخر الأخ يسأل عن كيفية التخلص من رفقة السوء. الإنسان لا يترك شيئا إلا لشيء أقرب إلى نفسه منه، الواحد ما يترك محبوبا للنفس إلا بمحبوب آخر أقوى منه. ولذلك إذا كان ما اتخذت لك رفقة من الصالحين أحببتهم صعب أن تترك رفقة السوء، فلا بد أن تحب الأخيار لتترك أولئك، لأن النفس ما تتنازل عن شيء محبوب إلا بمزاحمته بشيء أحب إليها منه. وهذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة، وأنت تعلم أن الوحدة خير من جليس السوء على فرض أنك ما حصلت أخيار، مع أن الحمد لله موجودين بكثرة، موجودين، ابحث عنهم. لو تقول أين هم أين أجدهم، نقول المساجد. وين يوجد الأخيار عادة؟ يعني فين؟ في المساجد، هذا أماكن التواجد الطبيعي، الوجود الطبيعي لهؤلاء، ابحث عنهم في المساجد وستجد إن شاء الله من يعينك ويأخذ بيدك وتتعاون معه على البر والتقوى. ثم لو طلبت كاملا لن تجد، فالذي يغلب خيره شره، كلما كان خير في أكثر احرص عليه. نعم. أكثر من سؤال يقول يتحدث أو يسأل عن السلام والاستسلام، وكيف التوفيق بين قول الله عز وجل فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وبين قوله عز وجل ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني نحن لا نبتدئهم بهذا، لكن إن طلبوا ذلك وكان فيه مصلحة المسلمين، هذه هي النقطة المهمة جدا، مصلحة المسلمين. ثم إذا كانوا صادقين، لأن الكفار ممكن يطلب منك ذلك وهو يخادعك، ممكن يطلب ذلك وهو اليد الأخرى في الخنجر وراء ظهره يستعد ليطعنه، وتكون عملية الطلب هذه كلها منهم براء، فيجب أن لا يخدع المسلم بالكافر. نعم. هناك بعض الناس يزهد في طلب العلم ويقول كيف نتعلم والأمة الإسلامية تقتل في أقطار العالم، فهل طلب العلم الشرعي من أسباب عزة المؤمن؟ وما هو التصادم يعني بين طلب العلم وبين عزة الأمة؟ ولماذا نوجد تصادما؟ المشكلة أحيانا أننا نوجد مشكلة وهي غير موجودة أصلا. ولذلك طلب العلم الآن، لو واحد طلب العلم ما راح يمر على أبواب الجهاد في الفقه، ولا راح يقفز أبواب الجهاد في الفقه؟ ما في كتاب فقه إلا فيه أبواب الجهاد. فإذا أصلا واحد لو تعلم بشكل صحيح لا يمكن أن يكون متخاذلا، بل إنه سيمر بأشياء في الدين في الكتاب والسنة تجعله يتحفز لقتال الكفار. يكفي يا أخي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فكر فيها، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني فيها وعيد المسألة. فإذا لم نعد القوة لمواجهتهم وننفر بعد ذلك، بعد ما نعد القوة ننفر، وإلا فما ما أمامنا إلا العذاب الأليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى، وأن يجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى.